بعض الناس يرون فرض السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد مرة واحدة، وفيما بعد يبقى مستحبا، فأرجو منكم التوجيه في ذلك. نعم، السلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرض التشهدين الأول والثاني، لكنه في التشهد الأول فرضية وجوب لا فرضية ركن، فإذا تركه الإنسان فإنه يسجد للسهو سجدتين قبل السلام. وأما فرضيته في التشهد الثاني فهي فرضية ركن، فرضية ركن بمعنى أن الإنسان إذا تركه سهوا فإنه يعود إلى صلاته فيتشهد ويسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويكمل التشهد ثم يسلم ثم يترك السهو سجدتين بعد أن يسلم. نعم، شكر الله.